موقع ينابيع الدعوة. موقع ينابيع الدعوة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا عبادا صالحين مصلحين، عاملين بديننا مؤمنين، داعين له له ناشرين يا رب العالمين. اللهم آمين. حديثنا عن شخصية متميزة، وعن فرد من أفراد المجتمع عجزت أن أصفه من عظيم مكانته وعلو شأنه ورفيع درجته، إنسان وصى الله به ووصى به رسوله صلى الله عليه وسلم، له من المكانة في شرعنا ما لو عرف هذه المكانة كل أحد منا وطبقها في حاله لصلح أحوال كثير من المجتمع، لصلحت الأحوال وهدأت الفتن وعاش المجتمع بطمأنينة وسكينة. إن من أعظم الفروق بين الحضارة الإسلامية وغيرها من الحضارات أن كثيراً من الحضارات تربي المجتمع على الأنانية الفردية، فتجد أن الفرد هو وحدة البناء في المجتمع، ويهتمون بالفرد كالفرد وحقوق الفرد، فيخرج جيل لا يهتم إلا بنفسه ولا ينظر إلى أحوال الآخرين. ومن سافر إلى الغرب بالذات رأى العجب في الطرقات وفي الأسواق، يتحرش المتحرشون بغيرهم فلا يتدخل أحد، ويسرق السارقون والمغتصبون ولا يتدخل أحد. والله قد رأينا من الأمور ما كره القلب للسفر إلى تلك الديار من أنانية ووحشية عجيبة، بل إن الحيوان يغار ويدافع عن الآخر، وتجد أن من هؤلاء لا يغارون ولا يدافعون عن الضعفاء. الإسلام لا يوجد عنده هذه التربية. الإسلام، والله إني قبل أن أنزل من مكتبتي والله وأنا أفتح الباب لأنزل إليكم، وجدت نفسي أقول الحمد لله على نعمة الإسلام لوحدي، ونقول بماذا أبدأ الخطبة؟ هل أقول الحمد لله على نعمة الإسلام؟ هذا الإسلام عظيم عظيم عظيم عظيم، يربي المسلم في كل شيء تربية دقيقة جداً، بل حتى هذا الموضوع الذي يعرفه أكثرنا سنجد أشياء لم نكن نعرفها قبل اليوم في هذا الموضوع. تربية فردية وجماعية وحضارية، توازن واعتدال عجيب في دين الإسلام. أتعرفون عن من أتكلم اليوم؟ هذا الإنسان العظيم الذي أتكلم عنه، هذا الإنسان الرائع، هذا الفرد من المجتمع الجميل الذي إذا نظرت إليه اطمأن قلبك، الذي إذا ابتسم في وجهك فرح فؤادك، إنه جارك. وإني لأغبط نفسي على جيراني، اللهم لا تبدلهم ولا تزيلهم. الجار، الجار، يا الله ما أعظم مكانة الجار. وأنا أحقق في أحاديث الجار، مررت في تفسير ابن كثير في سورة النساء حينما قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر ابن كثير 9 أحاديث في الجار، ومنها أحاديث يشيب منها الرأس، شيء عجيب. هذا الجار رزق، الجار رزق، الجار رزق. اللهم اجعلنا من أفضل الرزق لجيراننا، واجعل جيراننا أفضل الرزق لنا. الجار رزق لدرجة أن بعض الأحياء حتى في عصرنا تغلو الأراضي بسبب الجيران، تغلو الأراضي. وأنا أبحث عن أرض قبل أن أتشرف أن أسكن في هذا المكان، ذهبت إلى مكان عادي جدا فقالوا المتر بكذا وكذا، فقلت ليش غالي؟ قال الحي يسكن فيه فلان. من أجل ذلك الحي يسكن فيه فلان، الجار فلان عرف بطيبه كالعود كالطيب. ولذلك قال الأول يلومونني أن بعت بالرخصة منزلي، يلومونني أن بعت بالرخصة منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغصه، فقلت كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص، بجيرانها تغلو الديار وترخص. والله إن بعض الدور ليغلو إيجارها ويغلو مكان بسبب الجيران. وشق في إحدى الدول تعجبت من إيجارها، إيجارها رخيص وفي مكان متميز، مكان رائع، فأردت أن أستأجرها. فسألت، فإذ بي أسأل سائق تاكسي، قلت يا أخي غريب هذا، قال أنت في العمارة الفلانية، قال لا تسكن فيها، فيها فلانة فلانة. من فلان؟ قال اسأل عنها في المكان كله. وذهبت إلى مركز اتصالات قلت تعرفون فلانا؟ قال نعوذ بالله. تذكرت حديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها فقال هي في النار. تؤذي جيرانها قال هي في النار. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. قالوا هو كل قريب. وقال سفيان هو كل مسلم. كل مسلم جار ذي القربى. عجيب. قال والجار ذي القربى والجار الجدب والصاحب بالجنب. قال الله جل وعلا: والجار الدام ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. قال الصاحب بالجنب هو والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى معروف، والجار الجنب، قال الجار الجنب، قال هو اليهودي والنصراني. إذا كان هناك لك جار يهودي أو نصراني تقوم بحقه، الله وصاك به، يهودي أو نصراني. وقيل هو الزوجة. والصاحب بالجنب قيل هو رفيق السفر والحضر، صاحبك الذي دائما معك، يذهب معك ويتعشى معك ويسير معك وتذهب معه وتسافر معه. وقيل هو الزوجة أيضا. عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، والحديث بالصحيحين، تقول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أني سأورثه، أي سأجعله من ضمن الورثة. حينما تقسم الميراث، قسم للزوجة وقسم للابن وقسم للبنت وقسم للإخوة الأشقاء الأخوات الأشقاء والجار، الجار له قسم. كاد الشرع أن يجعل للجار قسم في الميراث. هذا الحديث جاء بسند صحيح عند أحمد بقصة أيضا عن رجل من الأنصار يقول: خرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأهلي في حاجة، يقول وإذنه قائم في الشارع، قائم ورجل مقبل عليه، فجلست فوالله إني أشفقت على رسول الله من طول القيام. أنا جلست الرسول واقف ومقبل عليه رجل يسأله، يقول أشفقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من طول القيام، من طول القيام. فانصرف فأيسيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقبل عليك الرجل وإني أشفقت عليك من طول القيام. فقال: أتدري من هذا؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أني سأورثه، وإن أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام، أما إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام. يقول الذهبي: وفي هذه القصة بيان لفضل الجار ومكانته. في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكرم جاره. وفي حديث آخر: ما بات مؤمنا من بات شبعان وجاره جائع. ما بات مؤمنا من بات شبعان تلك الليلة وجاره جائع. طيب من هو الجار؟ قيل الجار هو الملاصق لك في الدار، وقيل 40 بيتا من كل جهة، وقيل 10 بيوت من كل جهة، وقيل من يصلون في مسجد في مسجد واحد فهم جيران، وقيل كل من سمع النداء، كل من يسمع نداء المؤذن بلا ميكروفونات، لو أن المؤذن يخرج على المئذنة ويرفع صوته، فكل من سمع الأذان فإنهم جيران. ومن هنا قال العلماء أن تحديد الجار على حسب العرف لا يتقيد لا بزمان ولا بمكان، فما يعتبر بالعرف أنهم جيران فهم جيران، فأهل العمارة الواحدة جيران. وقيد بعض العلماء ووضع ضابطا، قال الذي تلاقيه في حيك وفي مكانك دائما على وجه الاستمرار فهو جار. ولذلك الله جل وعلا أطلق الجيرة حتى على أهل المدينة الواحدة، على أهل المدينة الواحدة، فقال الله جل وعلا في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولكن الاتفاق بين أهل العلم على أنه كلما قرب منك الجار تأكد حقه، كلما قرب الباب من الباب تأكد حقه. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث صحيح عند البخاري: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا. ولذلك قال القرطبي: والجيرة درجات ومراتب، الجيرة درجات ومراتب، فتكون ألصق بمن قرب وأدنى الجيرة. انتبه إلى هذه اللطيفة، من هو أقرب جار لك على الإطلاق؟ قال: وأدنى مراتب الجيرة وأقربها إليك زوجتك. هل تتخيل أن الإسلام يعتبر الزوجة مع ما لها من مكانة، وخيركم خيركم لأهل واواوا، إن من حقوق الزوجة أن تعطي حق الجار؟ جديدة، انظر إلى حقوق الجار تعطي حق الزوجة، فتبدأ بزوجتك كجارة كجارة كجارة، ليست كعدو مبين، ليست كشريكة كما يقولون، لا هي زوجة ولها حقوق ولها وأيضا لها حق الجيرة. ما هذا؟ هذا الإسلام. ومن حديث عائشة استنبط العلماء فوائد في هذا العصر، قال: الذين يسكنون في عمارة واحدة كلهم جيران، بل الذين يسكنون في غرفة واحدة كالطلاب كالعمال، الذين يستأجرون في بعض الدول الإيجار بالسرير، يستأجرون السرير، هذا السرير جاره هذا السرير له حق الجوار، الذين يسكنون في غرفة واحدة لهم حق الجوار. سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الذين يسكنون في السبيل، كان في مساكن اسمها مساكن السبيل، يسكن في الدار الواحدة 30 أو 40 شخص، فسئل: يطبخ أحدنا طبخا فمن يعطي؟ قال: يبدأ بمن يعول ثم أقربهم إليه. قال: فإن كان هذا الأقرب لا يعطيه، قال: فإن كان لا يعطيه لا يعطيه. بسند صحيح عبد الله بن مسعود سئل، جاءه رجل فقال: إن لي جارا يؤذيني، جار يؤذيني، رجل يؤذيني جار. فقال له عبد الله بن مسعود، وتروى عن عمر بن الخطاب، قال له اذهب إن عصى الله فيك فأطع الله فيه. ما هذا؟ ما الذي نسمعه؟ هذا هو الدين، إن عصى الله فيك فأطع الله فيه. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في جيراننا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في جيراننا، اللهم اجعلنا خير الجيران لجيرانهم يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. روى ابن حبان بسند صحيح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والمسكن الواسع، والمركب الهني. هذه سعادة. أتريد أن تعرف أنت في سعادة ولا لا؟ لو كانت هذه الأربع عندك فقد تمت لك سعادة الدنيا، لا يوجد أسعد من هذا. أربع عندك من سعادة الدنيا شيء عظيم: المرأة الصالحة، اللهم أصلح نساءنا، والجار الصالح، والمسكن الواسع، مسكن واسع، والمركب الهنيء، الخيل الهنيء، العربة الهنيئة، السيارة الطيبة. وأربع من التعاسة، أربع من التعاسة: المرأة السوء، أعاذنا الله وإياكم منها، والجار السوء، أعاذنا الله وإياكم منه، والمسكن الضيق، والمركب السوء. هذه من التعاسة، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. وأكثرنا عنده الأربع الأولى، ولكن لا يعلم ما فيه من النعم. أكثرنا عنده الأربع كلها أو ثلاثة من الأربع، ولا يعلم ما فيه من النعم، لا يعلم. فالجار الطيب، الجار الحسن، هذه نعمة من نعم الله عليك. من هو الجار الطيب؟ من هو هذا الجار؟ وعلى فكرة، كما أن هناك جار مطلق، هناك جار مؤقت. قال العلماء: جارك في مركب الطائرة وقت السفر جار، ومركب الحافلة، ومركب الباخرة، هذا الذي يجلس بجانبك ترى له حق الجار، له حق الجار في هذه الرحلة، تعطيه حق الجار، تكرمه، لا تضايقه، لا تؤذيه، تصبر على أذاه، هذا حق الجار، هذا من حق الجار. إذا من هو الجار هذا؟ الجار الطيب. ما هي حقوقك عنده؟ ما الذي ينبغي عليك؟ كثيرة جدا، ولكن خذ العموميات هذه: تحسن إليه ما استطعت، تصبر على أذاه. ولذلك قالوا: الجيرة أمران، كف الأذى، وأعظم منها الصبر على الأذى، الصبر على الأذى. بل أحد السلف: أذت الفئران داره. يا جماعة الموضوع غريب جدا في حق الجار. أذت الفئران جاره، فقيل له: خذ هرة حتى تطرد الفئران من بيتك. قال: أخشى إن أخذت هرة أن تهرب الفئران من بيتي لبيت جاري فأوذي. أن تهرب الفئران من بيتي إلى بيت جاري فتؤذيه. ما هذا؟ ما الذي نسمعه؟ أولئك أقوام عرفوا الأجور المترتبة على ذلك، عرفوا ما الذي يترتب على جار تصبر على أذاه، تتقبل نصيحته إن نصحك، تسأل عنه ولا تسأل عن خصوصياته، تغض الطرف والبصر عن محارمه وعوراته، تهتم بداره إذا غاب عنها وبأولاده في غيابه، زيارته بين آونة وأخرى أشغلتنا الدنيا حتى أننا ما استطعنا ندخل على جيراننا، نحبهم ونغريهم، لا يوجد وقت. ما هذا؟ تقصير. اللهم اعف عن تقصيرنا. إذا دعاك تجب، فأنت شرف له أن يدعوك وتدخل داره، تتفقد أحواله، تعرف حاجته، وإلا لا تضطره إلى أن يسألك، إلى أن يسألك حاجة، فأنت لماح تتلمح حاجته، تغير على محارمه، تحفظ أبناءه، تصبر على ما يصدر عنه، توصي به خيرا. كل هذه عموميات وتحتها أمور كثيرة يطول المقام بها، ملخصها أن تحب لجارك ما تحب لنفسك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اجمع بيننا وبين جيراننا على خير، واجمعنا بهم في الجنة. اللهم وارض عن جيراننا، اللهم ارض عن جيراننا، يسر أمورهم واشرح صدورهم واحفظ عوراتهم، سدد أمورهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أذيناه منهم فاغفر لنا وله، ومن آذانا منهم وأعوذهم أن يؤذون أحد، اللهم اغفر لنا وله واهده واشرح صدره يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك، واعف عنا يا ذا الجلال والإكرام بعفوك، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا خير الجيران لجيراننا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل جيراننا خير الجيران لنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افضحهم ونكل بهم، اللهم شتتهم وشتت أمرهم، اللهم دمر دورتهم، اللهم أعنا عليهم وأعن إخواننا عليهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا المبارك وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم. غفر الله لي ولكم.